أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبالأمس قلنا أن المشهور في ضابط المفهوم هو أن يكون هذا الربط الخاص القائم بين الشرط والجزاء، مثلا في القضية الشرطية أن يكون هذا الربط ربطا عليا انحصاريا، يعني أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا هو الضابط والمقياس للمفهوم في رأي المشهور. السلام عليكم ورحمة الله. إلا أن التحقيق هو أن هذا الضابط لا يمكن قبوله، لا يمكن المساعدة عليه. المفهوم لا يتوقف على أن يكون الربط ربطا عليا انحصاريا. إذا أردنا مثلا بالقضية الشرطية أن تكون ذات مفهوم، هذا لا يتوقف على ما ذكره المشهور من أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، بل الذي يوجب ثبوت المفهوم للقضية أي قضية كانت، قلنا من باب المثال نذكر القضية الشرطية، وإلا الكلام في القضية الوصفية واللقبية والعددية وغيرها من القضايا والجمال التي تأتي إن شاء الله تعالى نفس الكلام. الذي يوجب ثبوت المفهوم للقضية الشرطية ماذا؟ ليس هو خصوص أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء كما قال المشهور، وإنما الموجب لثبوت المفهوم هو أن يكون ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشرط. حتى ولو لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء، متى ما كان الربط بين الشرط والجزاء بهذا النحو، ربط بهذا النحو وهو أن يكون ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشرط، انحصار ثبوت الجزاء في فرض ثبوت الشرط، هذا هو ذاك الربط الخاص الذي نفتش عنه، والذي يكون من لوازمه المفهوم، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. إذا كانت القضية الشرطية دالة، أسدالة أو لا، خارجا وواقعا وإثباتا، هذا بحث كنا نبحثه في المستقبل. الآن ما نتكلم عن مقام الإثبات، نتكلم عن المقياس، يعني الشيء الذي إذا حصلنا عليه سوف نحصل على المفهوم، هذا نتكلم عنه. إذا كانت الجملة الشرطية دالة على أن الجزاء ثبوته منحصر في فرض ثبوت الشرط. هذا هو الذي سوف يؤدي بنا إلى المفهوم. وإذا لم تدل الجملة الشرطية على هذا فسوف لا يثبت المفهوم. فالقائل بالمفهوم في القضية الشرطية ليس ملزما بأن يحقق الشروط الثلاثة التي ذكرها المحقق النائيني والتي ذكرناها بالأمس. ليس ملزما القائل بالمفهوم في القضية الشرطية ليس من وظيفته وليس على عاتقه أن يحقق أن الربط بين الشرط والجزاء ربط لزومي علي انحصاري. لا، وإنما يكفيه أن يثبت أن الربط بين الشرط والجزاء ربط بنحو بحيث ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط. وذلك لأن ادعاء ضرورة الالتزام بتلك الشروط الثلاثة التي ذكرها المحقق النائيني لكي يثبت المفهوم، هذا الادعاء لا وجه له إلا أحد كلامين، إحدى دعوين. الدعوة الأولى أن تقول يأتي قائل يقول ما لم يثبت كون الشرط إلا منحصر للجزاء كما قال المشهور كما قال المرزا وذكرناه بالآن، ما لم يثبت هذا المطلب فسوف لا يثبت المفهوم حتى وإن ثبت أن الجزاء منحصر ثبوته بفرض ثبوت الشرط. الواحد يجي يدعي يقول حتى لو كانت الجملة دالة على أن الجزاء ثبوته منحصر بفرض ثبوت الشرط، مع ذلك هذا ما يدل على المفهوم، ما يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. وإنما لابد إلا ولابد أن نثبت أن الشرط إلا منحصرة في الجزاء حتى يثبت المفهوم. أما مجرد أن نثبت أن الجزاء ثبوته منحصر بفرض ثبوت الشرط هذا لا يكفي المفهوم، هذا لا يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. طب هذه الدعوة كما ترون واضحة المطلق. حقيقة إذا ثبت في جملة من الجمل ثبت أن تلك الجملة تدل على أن الجزاء ثبوته منحصر بفرض ثبوت الشرط، هذا شنو معناه؟ هذا لازمه العقل. ما هو انتفاء طبيعي؟ لازمه العقل هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأننا نفرض أن الجزاء ثبوته منحصر بفرض ثبوت الشرط الطبيعي. إذا كان ثبوت أليس منحصرا بفرض ثبوت باء، هم مع انتفاء باء ينتفي أليس، وهذا هو المفهوم اللي نريده. فواحد يجي يدعي يقول لا حتى إذا ثبت أن الجملة تدل على أن ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط، مع ذلك لا مفهوم لها هذه دعوة باطلة واضحة البطلان. خب الدعوة الأخرى التي قد على أساسها يدعي مدع ويقول لا بد من الالتزام بالشروط التي ذكرها المشهور، لا بد من أن يكون الشرط عبارة عن علة منحصرة للجزاء حتى يثبت المفهوم، وإلا مجرد أن يثبت أن الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط هذا صحيح، هذا ينتج المفهوم، لكن قد يدعي مدعا أن هذا عبارة أخرى عن كون الشرط علة منحصرة للجزاء. شنو الفرق؟ ما هو الفرق بين ما تقوله أنت وبين ما يقوله المشهور؟ المشهور قالوا لازم أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، أنت جيت قلبت العبارة بدلت، لا المهم أن يكون ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشرط. شنو الفرق؟ هذا الانحصار حتى على لو يمكن على نحو العلية. ها هسه فقد يدعي مدعا أن هذا الذي تريده أنت وهو أن يكون ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشرط هذا الذي تريده أنت هذا واقعا وثبوتا وفي نفس الأمر هذا ما إلى طريق آخر غير الطريق الذي يقوله المشهور وهو أن يكون الشرط إلا منحصر للجزاء. كلما كان الشرط علة منحصرة للجزاء كما يقول المشهور إذن يتحقق هذا الذي تقوله أنت وهو أنه إذن الجزاء ثبوته منحصر بفرض ثبوت الشرط، وكلما لم يكن الشرط إلا منحصر للجزاء إذن ما يثبت هذا الذي تريده أنت وهو انحصار ثبوت الجزاء بفرض ثبوت الشرط. إذن فبالنتيجة لازم أن نلتزم احنا بالشروط اللي قاله مشهور. قد يدعي مدعا هذه دعوة أخرى. أقول هذه الدعوة أيضا غير تامة. نعم في حالة كون الشرط علة منحصرة للجزاء هذا الذي احنا نريده موجود وهو انه ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط صح، لكن هناك حالات اخرى بالرغم من ان الشرط فيها ليس علة تامة منحصرة للجزاء مع ذلك ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت، هذا المهم، وحينئذ يثبت المفهوم رغم انه الشرط مو علة منحصرة للجزاء، يعني رغم ان الضابط الذي اراده المشهور غير تام لكن مع ذلك يثبت المفهوم. هناك حالات متعددة سوف أشرحها إن شاء الله نجد فيها أنه رغم أن الشرط ليس علة تامة منحصرة للجزاء، يعني المقياس اللي قاله المشهور ما متوفر ما موجود، شروط اللي ذكرها المرزا ما متوفرة، بالنتيجة المفروض ما يكون مفهوم للكلام، مع ذلك نرى أنه المفهوم يثبت وهذا الذي قلناه موجود وهو أن ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط. مثلا من جملة تلك الحالات ما إذا فرضنا أن الشرط إلا غير منحصرة للجزاء، يعني يوجد للجزاء علتان، علة هو الشرط، وعلة أخرى هم يمكن أن يتحقق الجزاء على يدي تلك العلة من دون الشرط. الجزاء علته غير منحصرة بالشرط، إلى علة أخرى أيضا، لكن تلك العلة الأخرى غير موجودة في الخارج ولا توجد في الخارج، لكن هي علة، يعني إذا وجدت فهي علة لوجود الجزاء، لكن هي ما توجد، بس كعلة من نريد أن نعدد. ها؟ مستحيل إيجاده في الخارج، لا فعلا ما موجودة، وندري هم ما توجد في الخارج، لكنها إذا وجدت فهي تصلح أن تكون علة لإيجاد الجزاء. خب هنا هذا الذي نريده نحن وقلناه، وهو أن يكون ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشر، هذا متحقق، لأنه العلة الأخرى التي فرضناها مفروض أنها لا توجد في الخارج، فينحصر ثبوت الجزاء بفرض ثبوت الشر، أليس كذلك؟ رغم أن الشر ليس علة منحصرة للجزاء. يعني رغم أن المقياس الذي ذكره المشهور ما متوفر، الشرط ليس علته، ليس هو العلة الوحيدة للجزاء، الجزاء له علة أخرى غير الشرط، فسمى توجد في الخارج بحث آخر، بس له علة أخرى، فالشرط إذن ليس هو العلة الوحيدة للجزاء، ليس هو العلة المنحصرة، فالمقياس الذي يقوله المشهور ما موجود، لكن مقياسنا موجود، وهو أنه ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط، لأن العلة الأخرى ما توجد في الخارج، فثبوت الجزاء منحصر فعلا بثبوت الشرط، فيثبت المفهوم. إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. لكن الشرط فعلا هو علة منحصرة، فعلا فهم من قالوا ان يكون الشرط الا منحصر للجزاء، يعني يعني يعني في الخارج قصدهم، يعني الا ان نحمل كلام المشهور على هذا، ان قالوا ان الشرط يجب ان يكون الا منحصر للجزاء، يعني في الخارج، انحصار في الخارج مو الانحصار في الواقع وفي نفس الامر. اذا حملنا كلامهم على هذا قبل، حينئذ انا اسحب ايدي عن هذا الاشكال. إذا حمل كلامهم على هذا، وهو أنه أن يكون الشرط إلا منحصرة في الخارج، الانحصار في الخارج مو الانحصار في واقع الأمر في نفس الأمر، والحال احنا ما نجد نتكلم عن الخارج، احنا نجد نتكلم عن عالم الواقع، في الخارج شنو أكو شنو ما أكو ما نجد نتكلم عنه، في الواقع وفي نفس الأمر أن يكون الشرط إلا منحصرة للجزاء، هذا هو مقياس المفهوم؟ لا، أقول ليس هذا، من الممكن أن لا يكون الشرط في الواقع وفي نفس الأمر علة منحصرة للجزاء، بل أكو علة أخرى أيضا في الواقع وفي نفس الأمر للجزاء غير الشرط، وإن كان ما موجود في الخارج تلك العلة الأخرى، لكن مع ذلك باعتبار أن ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط فيثبت المفهوم. هذه حالة. الحالة الثانية، لو فرضنا أن الشرط لم يكن علة تامة للجزاء وإنما كان جزء العلة للجزاء، جزء العلة، هم قالوا يجب أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، لا ما لم يكن الشر علة تامة للجزاء، بل كان جزء العلة للجزاء، لكنه جزء لا بدل له، ما إلى بديل، ما أكو شيء آخر يقوم مقامه، بحيث إذا انتفى هذا الجزء فشيء آخر يقدر يقوم مقامه ويؤدي دوره، لا بديل ما إلى، جزء منحصر، الجزء منحصر. هسه العلة منحصرة أو غير منحصرة ما يفرق، لكن هذا الجزء منحصر لا بديل له، هذا لابد من أن يكون موجودا في أي علة فرضناها للجزاء، أي علة فرضت للجزاء هذا العنصر يجب أن يكون موجودا في تلك، ما إلى بديل في جزئيته للعلة. أجزاء أخرى ما تقوم مقام هذا الجزء، تقوم مقامها يعني الأجزاء الأخرى إذا أكمل الأخير ما هذا الجزء يبقى مكانه فارغ. هذا يجب أن يكون متوفرا في كل علة افترضت للجزاء، كل علة افترضت للجزاء هذا العنصر يجب أن يكون موجود، بحيث إذا خلا مكانه عن هذا ما يوجد الجزاء، ما يتحقق الجزاء، يعني ما تصير العلة تامة، يبقى هذا الجزء فراغ خالي، فجزء لا بدل له. هنا المقياس الذي ذكروه غير تام، قالوا يجب أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، هنا فرضنا أن الشرط ليس علة تامة أصلا، جزء علة، فالمفروض على مقياسهم أن لا يثبت المفهوم، لا يثبت المفهوم، لأنه المقياس ما تم، لم يكن الشرط إلا تامة منحصرة للجزاء، لكن المقياس الذي ذكرناه تام، وهو أن ثبوت الجزاء منحصر بثبوت الشرط، لأن جزء لا بديل له، جزء من العلة لا بديل له، فثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، ماكو بعد ما يقبل غلط، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، إذا انتفى الشرط يعني انتفى الجزء من العلة، هذا الجزء الذي لا بديل له، مكان فارغ شاذ، بالنتيجة الجزاء ما يتحقق، رغم أن المقياس اللي قاله للمفهوم ما موجود، وهو أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء هذا ما توفر، فالمفروض أن لا يتحقق المفهوم، لكن لا يتحقق، كلما كان الشرط جزءا لا بديل له من علة الجزاء فهنا إذا انتفى هذا الشرط فسوف ينتفي الجزاء قطعا، وهذا هو المفهوم. هاي الحالة الثانية. إيه فينتفي الجزاء. أحسنت. فأنتم من المؤيدين لستم من المشكلين. النتيجة يعني أنه انتفت العلة انتفت يعني. انتفت. فينتفي الجزاء. فالمفهوم ثابت. انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط هذا صار. ويجي. بينما مقياس ال المقياس الذي ذكره المشهور للمفهوم غير تام، هنا قالوا أن يكون الشرط إلا تام منحصر للجزاء، يلا يثبت المفهوم، مو هيك قال المشهور، قالوا يلا يثبت المفهوم، إذا كان الشرط إلا تام منحصر للجزاء حينئذ يثبت المفهوم، هنا بالرغم من أنه الشرط مو إلا تام منحصر للجزاء ثبت المفهوم. ما ادري ليش مع انتفاء العله قد تنتفي العله، يعني في قضيه فيثبت المفهوم ثابت ما لا شك فيه، مع انه بناء على ضابط المشهور المفروض ان ما يثبت المفهوم، لان ضابط المفهوم ما توفر عندهم، ضابط المشهور انتفاء كل العله غير ضابط المشهور ان يكون الشرط عله تامه منحصره للجزاء، هنا الشرط مو علة تامة، جزء علة، فضابطهم اختل، ضابط المشهور اختل. احد شروط المشهور ان يكون الشرط علة تامة. جزء علة ما يكفي لاثبات المفهوم عندهم. بينما لا تبين انه حتى اذا كان الشرط جزء علة مو علة تامة بس جزء ما الى بديل فهم يثبت المفهوم. مع انه جزء علة. مع ان الشرط جزء علة مع ذلك ثبت المفهوم. مو علة تامة يعني اكو اجزاء اخرى هم كنت تنضم الى الشرط حتى يتحقق الجزاء. مو شيء لكن مع ذلك يثبت. الجزاء يتحقق اذا تحقق جزء العلة وتحقق كل العلة تتحقق. لا اذا تحقق كل الاجزاء العلة. اذا تحقق كل اجزاء العلة يتحقق الجزاء ما لا شك فيه. اي. بس متى ينتفي الجزاء؟ هذا في التحقق بلي. اذا انتفى اي جزء احسنت. هذا الجزء هذا الشرط فرضناه جزءا لا بديل له يعني هذا لازم ان يكون موجود يلا الجزاء شنو يتحقق بحيث اذا انتفى هذا ماكو شيء اخر يقوم مقامه يؤدي دوره يبقى مكانه فارغ فبالنتيجه الجزاء ينتهي. فهنا هل اسالكم الشرط الا تامه منحصره للجزاء او لا؟ جاوبوني. اذا الضابط المشهور ما متوفر. المشهور قالوا يجب ان يكون الشرط الا تام منحصره للجزاء حتى يثبت المفهوم. وشي احنا هنا ما عندنا الشرط الا تام منحصره للجزاء. وشي جزاء مع ذلك المفهوم ثابت. اذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. نقول هو جزء ولو بنحو التجول يعني هنا من ناحية عملية هو صار كل علة انه منحصر. لا لا مو مو مو علة تامة جزء يعني اذا الاجزاء الاخرى ما تجي ما يتحقق الجزاء. هو دوره دور جزء جزئي مو دور كلي. هو الدور الذي يقوم به دور الجزء يعني اجزاء اخرى كون تنضم. اذا ما تنضم اجزاء اخرى الى هذا الجزء ما يتحقق الجزاء. على رأيهم. على رأيهم. لا على لا لا فرضنا اقول الحاله اللي جاء اتكلم عنها هاي الحاله حاله ان يكون الجزاء معلولا بعله. هاي العله مركبه من اربعه اجزاء كون هالاجزاء كلها تجي حتى الجزاء يصير مو شيء. احد هاي الاجزاء الاربعه احد العناصر الاربعه الشرط الشرط المذكور في الجمله. بس هذا الشرط جزء من ضمن اجزاء اربعه فيجب ان تنضم اليه الاجزاء الثلاثه الاخرى يلا يتحقق الجزاء. واحده ما يقدر ينتج الجزاء اذا فهو جزء عله مو عله تامه للجزاء لكن جزء منحصر جزء لا بديل له. اذا راح ماكو شيء اخر يجي مكانه وينضم الى الاجزاء الثلاثه الاخرى ويحقق الجزاء. لا فهنا ضابط المشهور ما متوفر لانه الشرط لم يكن علة تامة منحصرة للجزاء بل كان جزء علة للجزاء. فالمفروض على رأي المشهور ان لا يثبت المفهوم لان ضابط المفهوم اختلف عندهم والحال انه يثبت المفهوم. اذا انتفى هذا الجزء ينتفي شنو الجزء. لا قلنا لنفرض العلة التامة يعني الكلمات النائية ما عرفوا العلة التامة كاتب الشخص الثالث ربط لزوم علة الحصار. اي هم يقصدون عادة اي علة تامة ولذا هو المرجع نفسه بعد ذلك ان شاء الله يأتي عندما ندخل في صلب البحث عن مفهوم الشرط. المرجع هو ليش يثبت مفهوم الشرط بالاطلاق الاوي والواوي. الاطلاق الواوي يعني ان الشرط علة تامة مو جزء علة. لان لو كان جزء علة كان يعطف بالواوي يقول ان خفي الاذان وخفي الجدران فقصر يعني خفاء الاذان جزء وخفي. بينما هو مو جزء قال ان خفي لا او هذا للاطلاق اوي هذا للانحصار لاثبات الانحصار بس الاطلاق الواوي لاثبات التمامية. فهم يقصدون بالعلية علية تامة. فسيأتي يعني يتوضح البحث اكثر كلما توغلنا فيه. بس هسه على كل حال اذا هاي هذه الحالة الثانية من الحالات التي بالرغم من أن الشرط ليس إلا تام منحصر للجزاء، لكن ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط. فليس ما قلناه يرجع إلى ما قالوه، لا لا، فرق أكو. قد لا يتم ما قالوه، لكن يتم هذا الذي نقوله. الحالة الثالثة ما إذا فرضنا أن الشرط والجزاء كانا معا معلولين لعلة واحد، لا لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لهذا، اثنين هاتهم مخلوقين بشيء آخر معلولان لعلة واحدة. أحسنتم سيدنا، أحسنتم شوي. فهما معلولان بعلة واحدة على كل تقدير. قم هنا الضابط الذي ذكرناه متوفر، يعني ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط. ليش؟ لأن ثبوت الجزاء متوقف على ثبوت علته، وعلة الجزاء هي علة الشرط، يعني علة واحدة لهما معا. فثبوت الجزاء هنا منحصر بفرض ثبوت الشرط، بالتالي إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأن انتفاء الشرط يعني انتفاء علته، علة الشرط ومتي، وعلته إذا انتفت ينتفي الجزاء. منحصر ماكو طريق آخر، منحصر، لا ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط. لا لا، انتفاء الجزاء بانتفاء علته، وانتفاء الشرط أيضا بانتفاء علته، فالانتفاءان معا. إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. أحسنتم. وليس أحد لا، أقول ما ينفك هذا عن ذاك. إذا انتفى الشرط قطعا الجزاء هم منتفي، لأنه إذا انتفى الشرط يكشف عن ماذا؟ انتفاء الشرط يكشف عن ماذا؟ أحسن، مع انتفاء التي هي الجزاء هم راح، لأن الجزاء هم علته نفس العلة. مثال سيدنا ربط تبتيبي شرط الثاني يجي لنا وما يجي، ما يدي شرط الثاني، لأنهم قالوا الربط لابد يكون ربط. أحسنتم. ما بيناتهم ربط ترتيب. فرغم أن الضابط الذي ذكروه غير تام، هو هذا، هو إحنا هذا اللي بنقوله. رغم أن الضابط الذي ذكروه للمفهوم غير تام، لأنه هم قالوا يشترط أن يكون الربط بين الشرط والجزاء ربطا ترتبيا، يعني أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط، لا أن يكون في عرض واحد، لا أن يكون معلولين لعلة واحدة. يجب أن يكون الجزاء معلولا للشرط حتى يثبت المفهوم، وإلا لو كان معلولين لعلة واحدة ما يثبت المفهوم، هيك قالوا هم. مع ذلك هنا رأينا أنه لا يثبت المفهوم، وهي الحالة الثالثة هذه واعترافنا هذا، أنه بناء على ضابطكم المفروض أن لا يثبت المفهوم هنا. إيش؟ لأنه هذا الربط الترتبي ما موجود هنا بين الشرط والجزاء، والحال أنه قطعا لو كان المورد من هذا القبيل، يعني كان الشرط والجزاء معلولين لعلة واحدة مشتركة، خوف بانتفاء الشر نستكشف أن علته منتفية، ومع انتفاء علته الجزاء هم منتفي، فيثبت المفهوم. انتفى الشر ينتفي الجزاء، يثبت المفهوم، رغم أن الضابط الذي قلتموه غير متحقق. الحالة الرابعة، ما إذا فرضنا انتفاء كل شروط اللي ذكرته أصلا، لم يكن الربط بين الشرط والجزاء أصلا، ما لم يكن ربطا لزوميا من القاع، لزوم ماكو فضلا عن العلية فضلا عن الانحصار. أحسن. كان الربط بين الشرط والجزاء ربطا صدفيا اتفاقيا من دون أي لزوم بينهما أبدا، أي لزوم ماكو، فضلا عن أن يكون اللزوم لزوم علي، فضلا عن أن يكون هذا اللزوم العلي انحصاري، كل هذا ما موجود. الربط بين الشرط والجزاء ربط صدفي اتفاقا، صدفة واتفاقا مجيء المطر مرتبط بمجيء زيد، إن جاء زيد نزل المطر، باب الصدفة والاتفاق. لكن هذا الربط الصدفي الاتفاقي الذي لم تتوفر شروط المشهور فيه، لكن هذا الربط كان بالنحو الذي احنا ردناه، وهو انه نفترض بالرغم من انه صدفة واتفاقها اتباط من الاثنين، لكن مع ذلك ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشر. لو فرضنا ان نزول المطار منحصر بفرض مجيء زيد رغم انه ما كل لزوم، اسمحوا لي لو كان ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشر رغم انه لا لزوم بينهما ابدا، فهنا ايضا يتم المفهوم، اذا انتفى الشر ينتفى الجزاء، لان ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشر، فاذا انتفى الشر ينتفى الجزاء، مع ان اسمحوا لي هذا نفس اشكال الاخ، اسمحوا لي خل اكمل. هنا رغم ان الشروط التي ذكروها غير موجودة ولا واحدة منها، كل الثلاثتها واربعتها كلها منتفية، فالمفروض ان لا يثبت المفهوم، لكن واقعا اذا فرضنا ان ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشر، حتى في رغم انه ارتباطهم صدفة واتفاق وليس هناك أي لزوم بينهما، فيثبت المفهوم، لأنه إذا كان ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشر فطبيعي إذا انتفى الشر ينتفي الجزاء. فإن قلت كيف يصير هاي شلون بعد هسه كل ما قلت هذا اقبله، بس هذا بعد لا زور، ممكن هل يمكن أن يكون ثبوت الجزاء منحصرا بفرض ثبوت الشر من دون ان يكون اي لزوم بين الشرط والجزاء صدفة واتفاق؟ جواب نعم يمكن، مو بس يمكن، صاير واقع خارجا ان يكون ثبوت شيء منحصرا بفرض ثبوت شيء آخر، لكن ماكو لزوم بين هذين الشيئين. الأفعال الاختيارية التي تصدر من الإنسان والتي سبق أن بحثناها في بحث الجبر والاختيار، صدور الفعل الاختياري منحصر بفرض ماذا؟ منحصر بفرض ثبوت الإرادة للإنسان. صدور الفعل الاختياري، الأفعال الاختيارية مو الأفعال غير الاختيارية، الأفعال الإرادية الاختيارية صدورها من الإنسان منحصر بماذا؟ بفرض ثبوت الإرادة. والحال أنه ماكو أي لزوم بين الإرادة وبين صدور الفعل الاختياري، أي لزوم ماكو. حتى بعد تحقق الإرادة التامة للإنسان يبقى الإنسان له السلطنة على أن يفعل أو لا يفعل. وين اللزوم؟ إذا قلتم لزوم يصير الجبر، قد نفيناه في بحث الجبر. لزوم علية ضرورة ماكو أبدا. حتى بعد تحقق الإرادة التامة للإنسان على الفعل، مع ذلك ليس عليه أن يفعل، بل يبقى له أن يفعل وله أن لا يفعل. يبقى هاي الحالة موجودة حتى بعد تحقق الإرادة التامة، ما ينجبر، وإنما يبقى هو المسيطر، هو المسلط، هو الذي له السلطنة. حالة له أن يفعل وله أن لا يفعل، هاي الحالة تبقى إلى الأخير حتى بعد تحقق الإرادة التامة. فإذا ماكو لزوم بين الإرادة وبين صدور الفعل، بحيث كلما تحققت الإرادة لازم أن يتحقق، لازم أن يتحقق الفعل. لأن إذا قلنا لازم أن يتحقق الفعل صار جبر، هذا هو اللي نفر منه. ماكو لازم أن يصير، لا. حتى بعد إرادته لشرب الخمر مو ضروري أن يشرب الخمر. لو قلنا ضروري بعد أن يشرب الخمر خلاص، بعد لا يستحق العقاب هذا على شربه الخمر، لأن ضرورة صدر. لكن بعد شربه الخمر العلة المنحصرة هي إرادته، بعد شربه خلاص تحقق. ماكو علية أصلا، علية ماكو بين الإرادة وبين صدور الفعل. حتى بعد تحقق الفعل، الفعل صدر عن السلطنة لم يصدر عن الإرادة. السلطة هو أنه أراد شيئا وخارج عمل شيء آخر، وإلا هذه السلطنة فيها انحصار مو بمعنى الجبر. يعني إذا يريد مثلا باء يحقق خارجا ساء، هذا نقول عنها أنه سلطة. أما يريد هذا الشيء فخارجا يخلق هذا الشيء، هذا مو سلطة. ما قلت صدفة أنا. لا مثال. ثم يقولون بالسلطنة مثال لماذا؟ يقولون خارج الموجود. مثال لماذا؟ الممثل له ما هو؟ هذا المثال مثال لماذا ذكرته؟ مثال لفرض أن يكون ثبوت شيء منحصرا بفرض ثبوت شيء آخر رغم أنه لا تلازم بينهما. مثال لهذا. وقلتم إشكالكم وإشكال الأخ أنه شلون يصير أن يكون ثبوت شيء منحصرا بفرض ثبوت شيء آخر مع أنه ما كل لزوم بين الشيء، مو يصير إشكالكم؟ أقول هذا ممكن وصاير. وجدنا شيئين في العالم، أحدهما الإرادة والآخر صدور الفعل الاختياري من الإنسان، رغم أنه ماكو أي لزوم بينهما، لكن فرض صدور الفعل الاختياري منحصر بفرض ثبوت الإرادة. مثال لهذا سأجاوب على إشكالكم. ما قلت أنه صدور الفعل الاختياري صدفة، لا. تفضلون. إذن فهذه حالة أخرى من الحالات التي رغم أن الضابط الذي ذكره المشهور غير موجود، لكن المفهوم ثابت باعتبار أن ما قلناه وهو انحصار ثبوت الجزاء في فرض ثبوت الشرط هذا تامون. إذن لا يمكننا قبول الضابط الذي قالوه. هذا تمام الكلام في الرأي المشهور. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله في رأي المحقق العراقي الذي ذكرناه بالأمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله. الشهيد القدر ما يفتح الفلسنة أو أراء أخرى يعني في أنحاء عدن أصولي وصل ما يترك سلطنة يعني ما يترك يعني يتمسك بالقاعدة وب طبعا تتوقعون أن يتركها.